أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن متواصلون معكم في هذه الدورة العلمية في عددها الثالث ضمن النشاطات الثقافية لبلدية واد قريش وتحت إشراف رئيس البلدية أحمد بوديسة حفظه الله على هذا المجهود الجبار الذي قام به، وسيكون في ليلة هذه وسيكون في هذه الليلة معنا شيخنا ووالدنا الفاضل الشيخ عبد الغاني عويسات حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامعكم محاضرة تحت عنوان واجبنا نحو ما أمرنا الله به، للشيخ المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. قبل نبدأ المحاضرة نخبر الإخوة أنه يوجد هناك مكان متوفر في المسجد، بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فيتأمل الإنسان ويتدبر وينعم النظر والفكرة كذلك فيما حوله مما ينفعه ويمنعه بإذن الله تعالى، أي يتخذه سببا ووسيلة في تحصيل الخير وتحريه والتحلي به والتماسه وتحقيقه، ويتخذه سببا في درء الشر واتقائه واجتنابه والكف عنه حتى لا يفسد عليه خيره أو لا يعدم ويذهب هذا الخير الذي فيه. وإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان فأحسن خلقه، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين، خلق هذا الإنسان وبيّن له الحكمة والغاية من خلقه، بيّن بأنه ما خلقه عبثا سبحانه وتعالى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالله سبحانه وتعالى كذلك لم يترك هذا الإنسان سدى من غير أن يأمره وينهاه، ومن غير أن يبتليه ويختبره، من غير أن يبين له الطاعة ويأمره بها والمعصية فينهاه عنها، ويبين له ثواب ومآب وعاقبة ومآل أصحاب الطاعات وكذلك السيئات والمعاصي والمخالفات، حتى يكون الإنسان على بصيرة وعلى علم من أمره. قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك سدى، وبين له حتى يعلم الإنسان بأنه، وهذا علمه وتبينه واستيقنه وأدركه على حقيقته من مصدر صريح صحيح، من مصدر رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكذلك من رب العالمين الذي علم الناس أجمعين، علمهم بكلامه المبين وبين لهم حبله المتين، وأنه من أنقى وأصفى معين الذي لا تشوبه شيء مما يكدره أو يشوهه أو إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى تولى حفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لهذا بين لهذا الإنسان أنه خلق لعبادة ربه، من أجل ذلك خلقه، حتى يعلم الإنسان حقيقة العبادة أنزل الكتب، أرسل الرسل ليعلم الناس ويتعلموا كذلك هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلقوا. قال لهم ربهم سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل ذلك كما قلنا: انظروا إلى آياتي وتدبروا هذه الآيات، وأنعموا النظر والفكر في هذه الآيات، وتمعنوا في معانيها، تدركوا هذه الأمور بصورة بينات واضحات، والحمد لله. يندم الذين لا يتدبرون على ما فاتهم من الخير وعلى ما أصابهم جراء ذلك من الشر، ولا تحين مندم، يندمون حيث لا ينفع الندم، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ولذلك ربك الذي أمرك أن تقرأ، وأن إذا قرأ عليك أن تتدبر وتصغي وتلقي، يعني تشرح صدرك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الجن لما أنصتت واستمعت وتدبرت ما سمعوا مثله قبله، وعلموا من أي جنس هو، يعني من كلام رب العالمين، من كلام رب العالمين، من الوحي: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله الذي من أجله خلق الجن والإنس. فالجن حينئذ علمت التوحيد وتعلقت به وتألقت كذلك، علمت بأن سبيل السلامة من غضب الله التوحيد الخالص، وأنه كذلك السبيل الجنة التوحيد، فمفتاح الجنة كلمة التوحيد، إلى غير ذلك عباد الله. فمن أيذن ولذلك علمهم حتى تقوم الحجة، وحتى يعلم ويتعلم ويدرك الناس هذه الغاية التي من أجلها خلقهم، وهي ليوحدوه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليوحدون، يعبدونه مخلصين له الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجعل هذه الملة الحنيفية السمحة ملة أبينا إبراهيم، ملة التوحيد. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علم هذا الإنسان ما لم يعلم، علمه هذا الدين وأنعم عليه وامتن عليه بإرساله رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فأرسل ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم خاتمتهم الذي جعله الله نبي الأمة والإنسانية والبشرية جمعاء في كل الأرجاء والأنحاء. كان النبي بل كان الأنبياء قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وإلى عاد أخاهم، وإلى كذا أخاهم. وكان كما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعثت إلى الناس كافة. قال له ربه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله وكانت نعمة من الله ومنا في الحقيقة، نشكره ونحمده سبحانه على هذه النعمة. ولقد من الله كما في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فعلم الله هذا الإنسان، علمه والحمد لله، فيفهم هذا الإنسان الخطاب ويعني ما يراد به على الوجه الصواب، ملتزما في ذلك منهج السنة والقرآن، وإلا ويرجع إن لم يفهم إلى أهل الذكر أهل السنة والقرآن الذين أمره الله بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين يجيبونكم ويعلمونكم حتى تعلموا الحق، لأن لا بد من معرفته حتى لا يختلط الحق بالباطل والحابل بالنابل. هكذا صراحة بل تميزون بين الخير والشر والمنكر والمعروف وما إلى ذلك. وهذا بعلمكم وتعلمكم الذي علمكم ما لم تكونوا تعلمون ربكم سبحانه وتعالى. جاءت آيات في ذلك كما سيأتي عندما نقرأ المرتبة الأولى، لأن العلماء كما قلت ورثة الأنبياء ورثوا عن الأنبياء هذا الميراث الظاهر والفاخر والوافر بإذن الله، والقاهر كذلك بإذن الله للشيطان وأوليائه. فهذا العلم الذي من أخذه أخذ بحظ وافر فهم العلماء، ومن تعلمه كان فضله ظاهرا وهم المتعلمون. وكلما تعلموا أكثر كلما كان حظهم أوفر، وكلما كان قدرهم أفخر، وكلما كان الحمد لله كما قال ربنا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العلماء إلى أن جاء هذا العالم الذي يريد أن ينبه الناس حتى يأتوا ما أمرهم الله ويحققوا ويمتثلوا ويلتزموا كذلك ويمتثلوا لأمر ربهم على الوجه الذي أراده ربهم سبحانه وتعالى، فينبغي عليهم الانضباط بضوابط معلومة والارتباط بها بصورة طيبة حسنة موسومة. يعني كيف للإنسان أن يصل إلى الخير؟ الله بين سبيل الخير والدليل الدال على الخير والماشي على الخير، وكيف يكون أجره وحاله ومآله، وكيف هي الدلائل والشواهد الدالة عليه إلى غير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى مثلا قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فربنا سبحانه وتعالى أمر هذا الإنسان، أمره بواجبات أوجبها عليه، بفرائض فرضها عليه، أمره بما ينبغي عليه فعله، ونهاه كذلك عما يجب عليه تركه. فيه ناس تركوا المأمور به أي الواجبات، ندموا على ذلك لما حصل لهم من سوء العواقب والعقوبات وسوء الحالات والمآلات، حتى يندم الإنسان يوم القيامة على أنه ما التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا بسنته ولا سيرته، ولا يندم على سوء عاقبته. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. يندم هذا الانسان لما؟ لانه ما سلك هذا السبيل، والله سبحانه وتعالى بينها له ووضحها وتركها العلماء، بل العلماء تركوا من اعني الانبياء قبل ذلك تركوا، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك امته على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خاسر إلا هالك. لما قال: من أطاع من كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، لما قيل له: ومن يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني أنت الآن الطاعة تعرف بأنها موافقة، يعني ذلك الشيء المطلوب على الوجه المراد، مثلا أن تلتزم وأن تمتثل وأن تطيعه وتأخذ بقوله، وفي نفس الوقت على الوجه المراد منك والمقدر لك والمشروع وبشروطه وأركانه وخصائصه وكل ما يدل على كنهه وماهيته، كما سيأتي بيانه حتى لا أطيل في هذه المقدمة. فأسماها، وعادة السلف لما يسمون يعني رسائلهم أو مقالاتهم يختارون لها عناوين تدل على ماهيتها من حيث تعبيرها، من حيث لفظها، من حيث مبناها. لما تقرأ العنوان ترى ما يأتي بعده من بيان مناسبته ظاهرة، موافقته معلومة، شرحه وبيانه لذلك كذلك. هذا الذي قاله واجبنا، أي واجبنا نحن معشر العباد نحو ما أمرنا الله به. قبل أن نتناول الجزء الأول منها بالشرح المختصر والموجز، يقرأ عليكم الأخ أقل يعني يقرأ الرسالة كاملة، إن هي إلا كلمات قليلة في حروفها ولكنها غزيرة في معانيها وعبرها وعظاتها وحكمها وأحكامها وقواعدها وفوائدها. هكذا تفضل. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته: واجبنا نحو ما أمرنا الله به. قال: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه،

بوصف يفيد الترتيب، يفيد الترتيب، كون هذا الواجب ينبغي أن يكون هو وجوهه مختلفة، أي فروعه وأجزاؤه، هذا الذي أوجبه عليك، أوجب عليك مجموعة واجبات، مجموعة واجبات، هذه الواجبات التي أوجبها عليك جعلها مرتبة بحيث لا تنتقل من الأولى إلى الثانية إلا بعد تحصيل وتحقيق أو العجز عن ذلك. الممكن قد تكون عاجزا عن تحقيق وفعل هذا الذي أمرت به أولا. المهم باختصار، فالواجب ذكرت هنا يعني بأن الذي يجب عليه وينبغي له تحقيقه وتحصيله على هذا الوجه، يعني الصفة هذه والصورة التي شرعها الشارع عليه حيث جعله مرتبا. لما نقول مرتبا فلا يجوز حينئذ للمكلف أي للعبد الانتقال من الخصلة، نحن الآن بالمرتبة، يعني من الخصلة ومن المرتبة هذه إلى ما بعدها إلا بعد العجز عنها. تذكرون مثلا هذا الواجب، نقول الشارع يعني لما يرتب شيء، تذكرون كفارة اليمين كمثال مستقل عن هذا حتى يعرف الواجب ويعرف الواجب بصورة عامة، يعني هذا الواجب الذي رتبه. فتعرفون في كفارة اليمين يلزم الحانس إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد هكذا ولا لا؟ بمعنى لا يجوز الانتقال من هذه إلى الصيام إلا بعد العجز عن تحقيقها وتحصيلها وإيقائها أو فعلها، هكذا لأنه عبر فمن لم يجد بمعنى لم يستطع، لا يقدر على ذلك أو لم يستطع ذلك. المهم كذلك المرتب ينبغي مراعاة هذه الصورة، لأن الواجب هو أنواع، واجب مؤقت هو الذي قدر الشارع لأدائه وقتا معينا كالصلوات مثلا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا لا، فجعل لكل صلاة وقتا معلومة، هذا مؤقت هكذا. ونجد كذلك مثلا الواجب الآخر المخير الذي خير صاحبه بين أشياء، مثل ما ذكرنا تلك الصور الثلاثة التي له أن يختار أيها يوافقه ويناسبه وما إلى ذلك. إذن فالشارع يعني هنا أوجب عليه ذلك يعني واحدا من خصال محصورة معينة، وترك للمكلف اختيار ما يؤدي به ذلك الواجب كما قلنا ككفارة اليمين، أي الثلاثة الأولى المذكورة أولا. وكذلك نجد الواجب المضيق بحيث الشارع قدر له وقتا ضيقا بحيث لا يسعه إلا هو، لا يمكن الزيادة عليه ولا النقص منه كما يقولون. ونجد كذلك المطلقة ونجد الموسع وهكذا، هي ممكن بعض أنواع أو أقسام الواجب. إذن رأينا هذا من الواجب حتى نلتزم واجبنا نحو ما أمرنا الله به، ثم لما عبر بعبارة لما قال إذا أمر العبد بأمر وجب عليه فيه 7 مراتب، يعني أنت هذه المراتب 7 أو هذه الخصال 7 ينبغي أن تجعلها مرتبة، هذه قبل الأخرى والأخرى بعد التي تسبقها، هكذا حتى لا تكون فوضى وحتى لا يترتب على ذلك فساد وحتى لا يفوتك خير إلى غير ذلك، لأن هذا التناسب وهذا التضافر وهذا التتابع وهذا الترتيب أمر مطلوب فينبغي عليه مراعاته. وهذا قال نحو ما أمرنا الله به، طلب الفعل هنا جاء بصيغة الأمر، وأنت تعلم بأن الأمر هو يعني القول الطالب للفعل، وهو يأتي بمعنى نقول هنا أمر ليس سؤالا أو التماسا أو دعاء، لأنه إذا كان ممن هو أدنى منك له معنى وله مراد ويقتضى منه ويترتب عليه، غير الذي يترتب إذا جاءك ممن هو أعلى منك أو جاءك على وجه الاستعلاء، على سبيل الاستعلاء ممن هو يعني فوقك، فلا شك أن يكون ذلك أمر، وهذا ما يعلم عرفا وعادة هكذا حتى السيد لما يأمر خادمه يعلم بأنه أمر، والخادم لما يطلب سيده طلب الفعل لا يعني أنه يأمره، إنما يدعوه، إنما يسأله هذا السؤال. هكذا إذن هذا جاء الأمر جاء من عند رب العالمين، والأصل وقعد العلماء في لذلك جعلوا الأصل في الأمر اقتضاؤه الوجوب، ولهذا قعدوا قاعدة الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. إلا لقرائن إذا احتفت واقترنت به قرائن، طبعا ننظر في تلك القرائن قد تكون صارفة من ذلك الوجوب إلى غير الوجوب، أي إلى أدناه كالندب مثلا. المهم باختصار قال إذن يجب وجب عليه فيه سبع مراتب ينبغي أن يستحضرها، ينبغي أن يستظهرها، ينبغي أن يستشعر أهمية البداية بما ينبغي أن يبدأ به، أن يؤخر ما ينبغي تأخيره، وأن يقدم ما يجب وينبغي كذلك تقديمه. أولا قال الأولى العلم به، العلم هكذا لا بد أن يكون أول واجب يكون يعني عند هذا الرجل يجب عليه تحقيقه، ويجب عليه كذلك التزام به واستحضاره، هكذا صراحة استحضاره واستظهاره يعني صراحة هو العلم. أمره ربه بشيء كأمره مثلا كأمره له بالصلاة، هذا الإنسان ماذا يفعل؟ يسأل عن يريد أن يعرف ماهية الصلاة، حقيقة الصلاة، كل ما يتعلق بكنه هذه الصلاة، كيف هي معناها وصفتها وشروطها وأركانها ونحو ذلك. المهم باختصار فينبغي على الإنسان أن يعلم، فيقول ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ لا بد للإنسان أن يدرك حقيقة العلم، هو إدراكه الشيء، أي إدراك الشيء على وجهه، على ما هو عليه، على ما هو به، إدراك الشيء على وجهه إدراكا جازما، إدراكا صحيحا، هكذا يعني إدراك على واقعه وحقيقته وماهيته وكنه، هذا يعد عالم. لو تسأله عن ذلك الشيء يبينه لك ويصفه لك، إذا كان بليغا في الوصف يجعلك كأنك تراه لشدة وصحة وقوة وتمام وكمال وصفه، أي إلمامه وإحكامه في البيان والبلاغة، بحيث جعله موصوفا بصورة كأن الذي لم يكن يسمعه فقط بيانا من شدة وصفه له هذا كأنه يراه. أنت العلم أدركت ذلك الشيء على وجه إدراكا جازما حقا كما يقولون. ممكن نقول بأن مدارك الناس متفاوتة، ليس الناس كلهم درجة واحدة أو منزلة واحدة، قد يدرك هذا الشيء بصورة كلية وبصورة تامة، هذا يعد عالما، وقد يعتري ذلك الآخر إغفال أو إهمال أو جهل ببعض جزئيات الشيء فلم يحط به كله، لم يحط به كله يعني لم يدركه كله، ولم يحط به ولم يستجمع ويستوفي كل خصائصه لم يدركها، فهنالك ما اعتراه من جهل بسيط، فيعد هذا ليس عالم، إنما هو يعني جهل بسيط لأنه لم يدرك ذلك الشيء بالكلية. وهنالك الجهل المركب، هذا هو الخطير اللي هو أكثر، الجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يعني يخالف ما هو عليه ذلك الشيء وما هو به بحقيقته وواقعه وما إلى ذلك. وقد يكون الوهم، أي يتوهم بحيث يدرك الشيء مع وجود وجه، مع احتمال وجه راجح، كان يترك المعنى المرجوح والوجه الراجع عفوا ويتعلق بالمرجوح، هذا يعد واهم. العكس كذلك إذا كان يدرك الشيء مع وجهه يعني مع وجود وجه مرجوح، هذا يعد ظاهر، وإذا كان يعني يدرك الشيء مع وجود وجه مساو أي يساويه، يعني بمعنى لا يفوق ولا يقوى هذا على هذا، هو كالشاك الذي يتردد بين وبين. فذلك نسميه شكا. لما؟ لأنه إدراك الشيء مع احتمال مساو يعني يساويه. إذن لذلك فينبغي على الإنسان أن يدرك هذه الأشياء، والذي يلزمه أن يدرك الأولى هي أعلاها وأفضلها وأخيارها، وألياقها كذلك بالمسلم أن يدرك الشيء إدراكا جازما وعلى وجهه وواقعه وحقيقته. هذا هو العلم، إدراك الشيء يعني يتبينه ويستيقنه ما شاء الله، لا يضره شك يعني ولا كذلك ممكن يؤثر فيه مشكك ولا شاك أيضا. ها تذكرون لما يأتي بعض يجادل العلماء أصحاب الرأي وأصحاب الكلام وغيرهم يعني وأصحاب الأهواء، يأتي جاء رجل حتى يربي الناس على أنك إذا تعلمت تحرى والتمس المسألة من يعني وتعلمها وخذها من مصادرها وعن ذويها وعلى وجهها، خلاص لا هنا لا تكون في حاجة إلى غيرك، لا يضرك من يجادلك ولا يضرك من يشككك ولا من يخاصمك أو يخالفك أو يعارضك. لا تزال طائفة من الأمة ظاهرين على الحق هكذا، لا يضرهم ولا لا من خالفهم ولا من خذلهم، هكذا لأنهم متمسكون بالحق، وهذا الحق هو أمر ثابت ما شاء الله بصورة جازمة وصحيحة، لا يسوغ إنكاره ولا يسوغ تركه ولا ولا ولا لا. ولهذا الإمام مالك حتى يربي مثل هؤلاء، لا تتخذوا لا تجعلوا علمكم أو علومكم ومعارفكم عرضة للخصومات أو مجادلات يعني وكذا، لأنه من جعل علمه عرضة للخصومات أكثر التنقل. انظروا مالك بن أنس قال لست أنا في شك من ديني، إنما اذهب إلى شاك مثلك فجادله. أنا لست أنا أدركت الشيء على وجهه وحقيقته ولست شاكا من ماهيته وكونه وكل شيء. فهذا المطلوب يعني بكل صراحة على الإنسان تحقيقه. فهو إذن العلم وكما يقولون والعلم الشرعي، فالعلم إذن هو الواقع في الكتاب والسنة والإجماع والقياس على يعني قياس على أحد هذه الأصول، قياس الصريح والجلي هكذا. والعلم كما قال ابن القيم وغيره، مثلا ذكر ابن تيمية كلاما رائعا قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، والعلم ما قام عليه الدليل والنافع، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يرزقه علم نافع، هذا علم نافع، أنت تعرف ما أوجبه الله عليك بهذه الصورة هذا صح، فتتسأل تقول اللهم إني أسألك علم نافعا، هذا العلم الذي يوصلني والعلم الذي يدلني على طاعتك وأتخذه سبيلا ودليلا إلى طاعتك وأعرف على ضوئه حقيقة وماهية هذه الواجبات التي أوجبتها علي وأمرتني بها حتى لا أقصر وحتى لا أسيء وحتى سبحان الله. قيل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هؤلاء تركوا هذه الواجبات التي أمرهم الله بها، وبعضهم للأسف الشديد جاهل، لعله اتخذ خليلا ما دله على العلم وما كان يحثه على ويحرضه ويحضه على العلم ويعينه عليه، لعله كان يصرفه وكان يزهده وكان لعله يستدرجه أو يستزله أو يعني يخرجه من مجالس العلم، كما جاء في الآية الكريمة يا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والحديث كذلك يؤكد بل يعني يقرر هذا كذلك، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المهم باختصار شديد فقال العلم به، إذن هذا أول ما ينبغي على الإنسان أن يعني نحو ما أمره الله به أن تتعلمه، والأحاديث في ذلك كثيرة. أولا قوله الآيات الكريمة التي أمرت الإنسان أن يتعلم وأوجبت عليه التعلم وجعلت طلب العلم في كل الأحوال ولو عند الأهوال، وفي كل الأوقات ولو عند الشدائد والمدلهمات، يعني الشدائد والحروب وما إلى ذلك، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، تعلموا وعلموا ثم هم الذين كانوا معلمين لأنهم تعلموا وفقهوا. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستمد من أدلته التفصيلية مثلا، يعني التعريف الاصطلاحي أو الفقه والأصولي. لما نقول الفقه هو الفهم، العلم بشيء والتفهم له، أي تدرك مبناه ومعناه، تدرك لفظه وحرفه وكذلك مراده ومقتضاه وتفسيره وكل ما يتعلق به وكل ما يترتب عليه وكل ما يتصل به وكل ما يندرج تحته وكل ما يعني ما شاء الله ويبنى عليه، فتعرف ما شاء الله هذه الأشياء. فمن يتولى الكلام هم العلماء، لا يجوز لغير العالم أن يتكلم، كما جاءت الآيات الكريمة: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونظرا لخشية أن يفسد على الناس هذا العلم، لأن إذا علم الشيء على ضد وجهه وخلاف حقيقته وغير واقعه وماهيته لا شك أنه سينحرف ويحرف كذلك، ولعله إذا كان ممن يقتدى به وممن يأتسي به الناس ويأخذ عنه الناس ويتمثل ويتشبه به الناس فإنه سيتضرر هو ويتضرر كل من اتخذوه أسوة وقدوة. ولذلك رأيتم الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. المهم أنت المطلوب من الذي تعلم هو الذي يعلمك، وإنما العلم بالتعلم، لأن الله بين لهذا الإنسان وذكر لهذا الإنسان وذكر هذا الإنسان أن الأصل فيه الجهل، لا يجوز له أن يتكلم بما لم حتى يتعلم، وأن لا يعمل حتى يعلم، لأن الأصل فيه الجهل، كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فإذا فينبغي على الإنسان إذن أن يتعلم. ونظرا لأهمية قلنا الله حرم على العالم كتمانه حتى لا يحرم الناس من هذا العلم الذي به يعرفون ما أوجبه الله عليهم ويسمع ويفهمون خطاب ربهم ويتخذون هذا العلم هو الدليل. وإلا كما قال يعني ثبت عن بكر بن خنيس قال: وكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولا لا، كيف يتقي؟ التقوى لما يريد معرفته يقول أو يعرف هي العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويجتنب معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. إذا ما يعرف الإنسان هذا كيف له ذلك؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلذلك يجب، حتى لا أطيل كثيرا، أقول يجب عليه أن يبدأ بالعلم، ونظر كما قلت لكم من أجل أن يصان العلم، فإن غير المتعلم إذا تكلم يحرم عليه البيان، لأن الأصل فيه كما قال ربنا: علمك ربك البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، صح، علم الإنسان ما لم يعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، لك هكذا ما شاء الله. فلا يجوز أن تتكلم حتى تتعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لأن الكذب هو نفسه الخبر غير مطابق للواقع، والحكم غير المطابق للحقيقة. أنت تذكر الشيء على غير حقيقته وتجعل هذا الحكم وهو الذي لا يناسبه ولا يطابقه ولا يوافقه، سبحان الله. لإذن لهذا حتى لا يفسد على الناس، وإلا هؤلاء الذين سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الغير المتعلم يحرم عليه. انظروا لشدة ذلك جعله الله من يعني أشد المحرمات جرما وأشدها كذلك إثما. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كون القول على الله بغير علم هو بريد وهو السبيل وهو ذريعة وهو باب هذه الشرور والفجور هكذا. لذلك عباد الله فما هو الدليل على ذلك؟ آيات منها قوله تعالى أقول باختصار منها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ولا لا. العلماء من هذه لا يستنبطوا شيء، استنبطوا فائدة وقاعدة في الحقيقة، فائدة وقاعدة وقائدة إن شاء الله تقود الإنسان إلى هذا الأمر، وهو منهم الإمام البخاري الذي تناول في كتاب العلم الذي جعله من أوائل كتب الصحيح، حيث جعله بعد كتاب الوحي، بعد كتاب الإيمان الذي وجاء بعد كتاب بدء الوحي، فجعل كتبه جعل أبوابه كثيرة 53 بابا، ومن تلك الأبواب باب العلم قبل القول والعمل. إذن العلم قبل القول والعمل. فقال قال هذا والعلماء انظروا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العلم إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون. فبدأ بالعلم، الله بدأ بالعلم، إذن فأنت تبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. كذلك هذا الإمام بدأ بذلك، بل حتى في الأصول الثلاثة تذكرون اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وذكر أولها وشنية العلم. يا أخي هكذا ولا لا؟ إذن هذا مطلوب. ولذلك عباد الله فربنا سبحانه وتعالى جعل الذي يسلك ويتخذ سبيله يعني وطريقه في طلب العلم فإنه إن شاء الله في طريق الجنة، كما جاء في حديث أبي الدرداء مثلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هكذا سبحان الله. ولذلك إذن فينبغي على الإنسان أن يعلم أهمية البداية بالعلم. وتذكرون قوله صلى الله عليه وسلم باختصار شديد لما قال قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الذي يتفقه في الدين يتعلم قبل أن يعمل، لما يقبل على العمل يعمل ذلك الواجب ويؤديه على وجهه وحقيقته وبشروطه وأركانه حد بحده وعده وكل ما يتعلق ويرتبط به من خصائصه ومكوناته وهيئاته وشروطه وكل ما يتعلق به. وإلا تذكرون ذلك الرجل الذي صلى الصلاة صلى صلاة ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام قال عد فصلي فإنك لم تصلي. فعل هذا ثلاث مرات ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد رأيت إلا ما قد علمت، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء وكل ما يتعلق بذلك. إذن عموما فنقول العلم به، لأنه صراحة إذا ما تعلمت أحكام والنبي علمك والحمد لله، الله أمرنا بالصلاة وأوجب علينا الصلاة وفرض علينا الصلاة وتوعد تاركي الصلاة والذين يتهاونون في أدائها أي يتهاونون ولا يؤدونها في وقت إلى غير ذلك مما يتعلق بها، فأنت الآن تعرف بأن لها وقت معلوم وتعلم بأنها وصف معلوم وتعلم بأنها لا حد معلوم وتعلم هذه الأشياء كلها علمك الله إياها. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا ينبغي أن تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحج، الناس الآن يتأهبون ويستعدون للحج، كذلك هذا الحج ركن من أركان الإسلام أوجبه الله عليك وأمرك بأدائه وجوبا مرة في العمر، لكن ينبغي أن تتعلم. والنبي علم، ما تقول ما علم وما علمه الله، لا ربنا علمه والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك علمه وذكر مناسكه، كما ذكر جابر بن عبد الله صفة حجته من أولها إلى آخرها، فقال: وخذوا عني مناسككم. لعل المؤذن، ها تؤذنون؟ تؤذنون الآن؟ مازال؟ إذن شير لي. إذن أقول كذلك، وإلا إذا ما تعلمت فإنك لا شك أنك ستؤدي وتقوم وتوقع ذلك العمل على غير وجهه الصحيح. ولعل إذا صراحة خاصة يعني إذا لم تكن عالما، لأنك لو أعدته ستعيده على ذلك الوجه كما حصل للأعرابي، ويفوتك خير وينالك شر من جراء أو جراء ترك ذلك الواجب أو إهماله وإغفاله، ولا لا؟ فلذلك إذن عباد الله، فأول ما ينبغي على الإنسان أن يبدأ به أن يتعلم ذلك الواجب، فمن كان مفتاحه ودليله وبابه يعني وما شاء الله العلم، فهذا الإنسان يكون على بصيرة وعلى دراية بما أوجبه الله عليه، وإن ذلك كي يكون إن شاء الله سيؤدي ويحقق ذلك العمل الذي أوجبه الله عليه بالصورة الشرعية وبالطريقة المرضية ما شاء الله، وبالشروط والأحكام والآداب المرعية، يعني لم يهمل شيئا ولم يغفل شيئا والحمد لله. لما؟ لأنه أدرك ذلك الشيء على حقيقته. جاء يصوم، جاء يصلي، يعرف أنه الآن وقت العشاء، المؤذن أذن لصلاة العشاء، ويعرف في أحكام الآذان ومن معاني الآذان. نتخذ هذا مثال تطبيقي، هو الإعلام بدخول الوقت، لأن الله قال إن الصلاة على المؤمنين كتاب كانت كتابا موقوتا، ولا لا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. المهم هذه، ولما أقبل على الصلاة يعرف أحكام الصلاة، بدأ بالوضوء لأنه لا صلاة من غير وضوء، بدأ بالوضوء لأنه يشترط لصحة الصلاة أن يكون الوضوء. نعم تفضل. إذن كما ذكرت، فالعلم بالشيء، العلم به أي بهذا الواجب الذي أمرنا، يعني بهذا الأمر، بهذا الأمر الذي أوجبه الله علينا وأمرنا الله تعالى به، فإذا يجب عليك العلم به. فقلت إذا والحمد لله الذي جعل هذا العلم، ما الحمد لله في مظانه أي في مصدره وأثره ووسائله وفي معاقده ومقاصده ورياضه وحياضه، الحمد لله أن قيض له من يخدمونه ويحمونه سبحان الله. ومن أجل ذلك حرم على الناس التعرض له بما يفسده أو يلحق به ضررا من عبث أو تحريف أو تغيير أو تزييف أو شبه القبيل. وقلنا الله حرم على الجاهل التكلم البيان، وحرم على العالم الكتمان، العالم أوجب عليه البيان، فحذره وتوعده من سوء شد عقوبة الكتمان، كقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إذن لذلك وكذلك قيض كما في الحديث الحسن بمجموع طرق يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، حتى إذن يبقى ما شاء الله أنت تأتي. لكن ينبغي عليك أن تعلم أنه لهذا العلم له أهله وذووه وأمراته والدلائل والشواهد الدالة على أنه هذا هو العلم الشرعي، كما قال الشافعي: والعلم ما كان فيه قال حدثنا. لا بد أن لنظهر المتعالمون والمتطاولون وإلى غير ذلك، فحتى لا تكون فريسة وعرضة لأحدهم أو أفرادهم أو لأحد منهم، فينبغي أن تعرف من هذا، ولا هو تعلم حقا ولا ما تعلم، لأن العلم بالتعلم. الله خلق الناس لا يعلمون شيئا وأخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فعلم الإنسان ما لم يعلم وجعل العلم بالتعلم. حتى الأنبياء كان عندهم هذا الأصل، كان عندهم هذا الأصل، وهو انظروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يعني قوله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وهو الذي قال له سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وانظروا إلى كلام وقول سيدنا موسى للخضر، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، مما علمت رشدا. وتذكرون من آثار السلف آثار كثيرة، منها نكتفي للوقت ضيق حتى لا يزداد ضيقا، يعني إذا استطردنا واسترسلنا في ذكر هذه الشواهد والفوائد، الشواهد والفوائد، أقول قول ابن سيرين هذا كذلك ينبغي أن يجعله الناس في صدورهم ويجعلوه في عقولهم أيضا دائما وأبدا، وأن يجعلوه بين أعينهم لا ينظرون في كتاب، وأذانهم لا يسمعون أي خطاب، حتى يعلموا أهلية وأمانة، يعني الأمانة العلمية والشرعية، أهلية وأمانة وسلامة وسلفية ذلك المعلم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لهذا ثم ذكر ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن هذا، أو أن لا يتغافل ويتجاهل، أن لا يتساهل كذلك كأن الأمر هين. كثير من الناس يقبلون على أعمال من غير علوم، من غير أن يتعلموا. كثير من الناس يريدون شيئا ولا يتعلمونه بإمكانهم وفي وسعهم واستطاعت من يتعلموه. لماذا بلغ بهم إلى هذا الحد حيث أصبحوا لا يريدون، ولعلهم كأنهم يتحاشون ويتفادون، وكأنهم بكل صراحة يحترزون من ذلك. يعني كانوا الإنسان لما تقول له روح نسأله فلقوك ما كلا تسأل، هاي مش هذا القاعدة تمشي، هذا الظاهرة أخوك ما كلا تسأل، حتى إذا حبيت تعطيه أو تدله أو ترشده أو توصله إلى من يفيده علمه يقول أسأل فلان، يخشى أن يعرف الحق. غلط. ولهذا ضرب مثال، قال: إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد، وتعرف فرض التوحيد وفضل التوحيد، وأنه حق الله على العبيد ولا لا، وأنه ما ينبغي على الناس أن يتعلموه بهذا الوجه السديد، يعني حق الله سبحانه وتعالى، وأن الله نهى عن الشرك ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يتولى أمره ليقوم برعايته وكفالته وما إلى ذلك، لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، من كان يقوم على خدمته يأخذ منه هكذا قدر الحاجة وبأقل حتى الأجرتين كما يقول، يعني هكذا بالحد الأدنى فقط إذا كان ويخدمه ويقوم عليه ومحتاج، ما عنده ليس طمعا في المال وليس حبا كذلك في توفير ماله وتكثير ماله واستهلاك أو أو أو أو, أو صرف وبذل مال ذلك اليتيم لأنه ورث مال، لا لا لا، إنما لكونه كان فقيرا وجب عليه أن يعلم المأمور به. نعم، أن يعلم المأمور به كذلك، كم يصرف وكيف يصرف، ما هي الشروط، ما هي الحدود إلى غير ذلك، ويسأل عنه إلى أن يعرفه ويعلم المنهي عنه كذلك، ويسأل عنه إلى أن يعرفه. فإذا ينبغي، ولذلك قال: واعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد والشرك. فيعرف الإنسان هكذا، إذا فيعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أمره بالتوحيد هذا، والحمد لله، وهو إفراد المعبود بالعبادة هكذا مع اعتقاد وحدته، يعني ذاتا وصفات وأفعال. إذن هذا يعرف في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى يعرف، والآيات في ذلك كثيرة والنصوص كذلك كثيرة، لا تخلو صورة من بيان أهمية وحقيقة والدعوة وبيان عظم شأن التوحيد إلى غير ذلك، وبيان فضل التوحيد وثمرات التوحيد وكل ما يتعلق به. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما كان مر وكان معه معاذ بن جبل كان رديفا له وعلى حمار، يا معاذ أتدري ما حق الله للعباد؟ والذي لا يعلم يريد أن يتعلم، لا يريد أن يتعلم، قال الله ورسوله أعلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد معاذ أن يبشر بذلك الناس مثلا، هكذا ولا لا؟ فالآن ينبغي أن يتعلم الإنسان. ولذلك كذلك مثل ما أمر بالتوحيد، وأنه أعظم شيء أمر الله به الناس هو التوحيد، توحيده سبحانه وتعالى. إذن كذلك نهاهم عن الشرك وبين خطورة الشرك، وأن الشرك سبب خسران الناس وبطلان أعمالهم وحبوط أعمالهم، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ودخولهم جهنم والعياذ بالله، وحرمانهم من النار إلى غير. سبحان الله، يعرف خطورة الشرك. لهذا كان الأنبياء ينهون أبناءهم وأقوامهم عن الشرك، ويؤكدون في ذلك ويتوعدون كل الناس بسوء العقوبة والعاقبة ترهيبا وتخويفا من ذلك. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ هذا الذي تفعلونه غير الذي علمكم الله وقالكم، هذا الذي تتعلمونه، أمركم أن تتعلموا التوحيد وأن تتعلقوا بالتوحيد وأن تتحروا التوحيد وأن تتحلوا كذلك بمظاهر التوحيد. هذا الذي علمكم الله إياه، وبين لكم فضله، وبين لكم عظم شأنه، وبين لكم ثماره وفضائله وكل ما يترتب عليه. والآن أنتم ألا تخافون على أنفسكم لكونكم تركتم التوحيد الذي يجب عليكم التعلق به والارتباط به والتحلي به هكذا صراحة، وجعله كذلك وجعله يجب عليكم جعله أيضا، هذا يسري في في في عروقكم وظاهرا كذلك على أعمالكم وفي كل حياتكم. ولأهمية التوحيد يعرف الناس، حتى لما يتأملون في كلمات الحجاج يذهبون اليوم إلى الحجاج كلهم، يعني لما يذهبون يلبون يلبون يلبون قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني يحققون التوحيد وينزهون التوحيد عن ينزهون التوحيد عن كل مظاهر وصور وأضران وأكدار الشرك. الشرك خطير، الشرك شر مستطير، الشرك اسمه عميم جسيم عظيم، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ليش؟ الناس يعرفون أن الله نهى عن الشرك، نهى عن الشرك، وكذلك الأنبياء نهوا عن الشرك وخوفوا أقوامكم مثل ما قلت، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ حتى هذا الأمن الذي الناس يطمحون فيه، يطمحون إليه ويطمعون فيه ويسعون في سبيل تحقيقه وتحصيله متعلق بالتوحيد، ومن أسباب زواله الشرك عياذا بالله. لما لا يحذر الناس ولا يريدون أن يسألوا عن بعض المظاهر؟ هنالك مظاهر الشركية الناس ظنوها مظاهر عرفية، الناس ظنوها مظاهر يعني شرعية، استغفر الله، لا والله، أعرضوها على الكتاب والسنة، اسألوا عنها أهل العلم يبينون لكم خطورتها، يبينون لكم أنها مما نهى الله عنه. وما نهى الله إلا عن أمر فاسد ضار سيء خبيث منكر، وما أمرك الله إلا بأمر نافع حسن طيب صالح معروف. سبحان الله، ما هكذا إذن؟ لهذا كذلك البيع، قال كذلك أن الله وعرف أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا. يا عبد الله، ربك أحل لك أشياء وحرم عليك أشياء، أحل لك البيع وحرم عليك الربا، فينبغي كل بيع اكتنفه أو احتف به أو اقترن به أو شابه وجه من وجوه الربا داحه، كل قرض كان قائما على ربا داحه وضعه، يعني جانب نطرحه، ما أقول ضعه، أخشى أن يكون من كلمة ضعه يعني للادخار والإرجاء، ولا لا والله أتركه داحه، أقول داحه موضعه حتى ما تكون في شبهة. يعني لما؟ لأن تعرف هكذا إذا أنت ما استجبت لأمر الله يا عبد الله فإنه يترتب على ذلك من الأضرار والأخطار. يعني سبحان الله، تذكرون الذين لا يستجيبون لأمر الله، أذكر لكم الحديثين باختصار. الحديث الأول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. انظروا، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه للسماء قائلا: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ولا لا؟ فلهذا ينبغي عليك كما سيأتي، ينبغي عليك يا عبد الله أن تسأل، بمعنى تعلم. السؤال هو سبيل ووسيلة التعلم. من يعلمك؟ العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فينبغي عليك يا عبد الله أن تعيد وتعود، أن تعيد الأمر إلى أهله وذوهم العلماء، وأن تعود أنت بنفسك إلى هؤلاء وتسألهم عن حكم الله. ينبغي أن تسأل عن هذه الواجبات، هذه الواجبات والطاعات التي أوجبها الله عليك، والطاعات التي شرعها الله لك، تعرفها وتتعاطاها وتتحراها وتتحلى بها وتعملها، لأنها تكسبك الحسنات، لأن السبيل لرفع الدرجات، لأنها إن شاء الله السبيل لنيل الجنات. وكذلك المحرمات والمحظورات وسائر السيئات تجتنبها، تجتنبها سبحان الله. العلماء يعرف، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال طيب، الحلال بين، وإن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا ما سيأتي مع الثانية، يعني محبة الشيء، أن تحب الطاعات وتحب هذا الذي أمرك الله به، تحب فعله والإقدام عليه والإقبال عليه وتحقيقه والعمل به إلى غير ذلك. المهم باختصار، كذلك ذكر قال وأن الله حرم أكل مال اليتيم. هو يعرف، لو تسأله يذكر لك الآيات: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولا لا؟ آيات وآيات. ويذكر لك الحديث، يعني يعرف، أقول ما هو يعني يعرف هذا، لكن لماذا لا يسأل عن هذه الأشياء؟ يعرف الإنسان بأن الله حرم، وصح حرم عليه، ويقول لك اليتيم لا قدر له كذا وكذا، ولكن ما يعرفش يقدم على الأشياء هذه من غير ما يعرف دقائقها أو تفاصيلها أو حقيقتها أو كل ما يتعلق بأحكامها. هذا ما يسمى بالأحكام، أحكام ذلك الشيء. فأنت تعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه السبع الموبقات، يا خالد اتقوا السبع الموبقات ولا لا؟ من بين هذه السبع الموبقات كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وش هي؟ قال: وأكل مال اليتيم. إذن هذا الإنسان أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ما شاء الله، ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى، وهي مسألة التوحيد. يعني هذه نبدأ بأعظم الأمور، وأكد وأوجب الواجبات وأصل الأصول. يخجزك، قال: أكثر الناس علم أن التوحيد حق، يعرفون، والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل. سبحان الله، لماذا لا يسألون؟ وعرف أن الله حرم الربا أو باع واشترى. راجع نفسك يا أخي. كان كثير من الناس يعني المسألة لما ممكن يقع في شيء تقول له هذا الشيء حرام، ما يريد أن يسأل، يقول لك خليني وش يقوله، خليه على حسب نيته يا أخي، خليه على حسب الواقع بتاعه. لا غلط والله، هذا أرى يحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، زيد، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يقول لك خليه على حسب، خليه وراي وخليه ونيته. لا والله، علاش؟ خايف من الحقيقة، استغفر الله، خايف يعرف بأن ذلك حرام، ومع أن ربك سبحانه وتعالى أمرك باش تلتزم بما أمرك به، وألا تتقدم بين يديه، وألا تكون إلا تابعا، إلا مشاء، إلا وقافا، مشاء مع النصوص، وقاف عند الحدود، عامل بالأوامر، كما قال ربي إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وزيد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. زيد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المهم باختصار قال: وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف، هذا الحد المعلوم كيف يأكله، يعني بمعنى دائما يكون مع الحاجة ويتوقف عند القدر المطلوب لا يزيد، يعني من غير إسراف ومن غير مبالغة ومن هكذا، ولا لا هكذا، ويتولى مال اليتيم من غير أن يسأل، بمعنى من غير أن يتعلم. وربك سبحانه وتعالى اللي قال لك لما ما تتعلمش أتعلم، هذا ربك اللي قال لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا أخي هكذا ولا لا؟ وإنما شفاء العي السؤال. يا أخي هكذا. وحتى لما تجيب السؤال تجيبه بصورة صحيحة وصريحة ولا لا يا إخوان؟ لأن حسن السؤال وشنو؟ نصف الجواب. يعني إذا حاب تتعلم الحقيقة والحكم على الشفرون عن تصوره، معنى كأنه هذا هو الأصل في الإنسان، ينبغي أن يتعلم، وليس له ولا يجوز له أن يستنكف أو أن يستكبر، ولا يجوز له كذلك أن يتغافل عن هذا الواجب، بل ينبغي أن يتعلم. نعم الإقامة. إذن قال الإقامة معناه نص ساعة راحت، مشات ما نقولوش راحت. إذن في المرتبة الثانية بقات لنا ست مراتب، وش عليه؟ أنا نعي معاكم؟ ما نعيوش إن شاء الله، لأن طالب العلم هذا هو. إذن غدا إن شاء الله يكون ساعة قبل المغرب باش نديروا على الأقل نزيدوا مرتبة ثلاث مراتب، وبعد المغرب قبل المغرب أقول ساعة، وبعد المغرب إلى أن ننتهي من هذه الرسالة معنا إن شاء الله، هكذا إن شاء الله. فإلى الغد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله غدوة نختصر ونختصر برك إن شاء الله. وفيكم شكر الله للشيخنا على ما قدمه لنا وأفاد في شرحه على هذه الرسالة القيمة، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونفعنا بما سمعنا، وبارك الله فيكم. Thank you.